السؤال يقول: بعض الإخوان ينكرون على من يصلي حاسر الرأس، يعني وكان سؤال طويل، لكن يقول يلزمونه ويقولون بأن تغطية الرأس واجبة، وهؤلاء يردون عليهم بأن هذا من سنن العادة، وبعضهم يقول هل يجوز لهم الإنكار بهذا؟ عموما يا أخي الكريم، ينبغي لطالب العلم أن يفهم المسألة المختلف فيها وأن يعرف قدرها عند أهل العلم، فليست كل المسائل محل الإنكار بهذه الطريقة. هذه أكثر أهل العلم لا يرون وجوب تغطية الرأس للرجل، وإنما يرون أنه مستحب، والقول بوجوبه وإن قال به بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف والإنكار الشديد، فإن الإنكار يكون بالرفق واللين، ويكون على أمر من وقع فيه وقع في أمر عظيم. أما مسألة مثل هذه الأشياء فالأولى أن ينصح عدم فاعلها، أو الذي لا يفعلها أن ينصح برفق ولين ويبين له أن الأفضل والأكمل، وهكذا، من غير أن يكون الإنكار عنيفا، وأن يكون، لأن هذه دلالة على الخير، والدلالة على الخير ينبغي أن تكون برفق ولين. فأنصح إخواني أن يلينوا بأيدي إخوانهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتطاوعوا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا، وأن يرفق بعضهم ببعض، ويحن بعضهم على بعض، ويشفق بعضهم على بعض، ويحب الخير بعضهم لبعض، ويبين لهم السنة التي تفعل، من غير أن يكون هنالك تغليظ عليهم حتى تقبل ما يدعون إليه. والله أعلم.